وانظروا إلى عظم الأجر الذي رتبه حديث أبو الدرداء، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، نسأل الله أن نكون منهم. انظروا إلى هذه الأعطيات وركزوا في هذه المعاني: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. من يا رسول الله؟ قال: الذي إذا انكشفت فئة قاتل بنفسه لله وراءها حتى يقتل أو ينصره الله أو يكفيه. يعني كل الناس دخلوا في المعركة في القتال، فلما انكشفت فئتهم يعني تراجعوا عن القتال، ظل هو وحده لله، ينوي بهذه النية لله أن يكون متفردا لله تبارك وتعالى في هذا الوقت الذي لا يحب الله تبارك وتعالى أن تولى فيه الدبر. فقام لله بنفسه، الكل تركه لكنه قام لله بنفسه. قال: حتى يقتل أو ينصره الله أو يكفيه، أي يكفيه شر عدوه وشر من يقاتله. هذا يضحك الله تبارك وتعالى إليه. ثم قال النبي: والذي له امرأة حسنة وفراش لين، فإذا جن الليل ترك هذا فقام يذكرني ويناجيني. الله تبارك وتعالى يقول عن الأول الذي قاتل وهو يباهي الملائكة: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي نفسه، كيف استعان بنفسه على نفسه، ليس هناك معونات أن يثبت في القتال. وأما الآخر الذي ترك زوجته وقام خفية في وقت غفلة من الناس فترك فراشه، يقول الله تبارك وتعالى وهو يباهي به الملائكة: انظروا إلى عبدي ترك فراشه وقام يذكرني ويناجيني ولو شاء ركض، يعني لو شاء أن ينام لنام. فالله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة ويعطيه الثلاث أعطية: يحبه، يضحك إليه، يستبشر به. ثم قال النبي: والذي كان في سفر فكان معه قوم فسهروا وتعبوا وهجعوا، يعني ناموا، فقام في السراء والضراء بين يديه، ساب كل دول وتفرد لله تبارك وتعالى بالعبادة في زمن الغفلة. هؤلاء الثلاثة اشتركوا جميعا في أنهم تحرصوا أو حرصوا على التميز والتفرد في وقت غفلة الناس.